إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة فلقاؤنا اليوم بإذن ربنا تبارك وتعالى عن إحياء الميت بفضائل عاشوراء وآل البيت ولا نعني بذلك أن الميت قد يحيا في هذه الحياة الدنيا ولربما أحيا الله عز وجل بعض من مات والله على كل شيء قدير وقلوب كثيرة كانت ميتة فأحياها الله جل وعلا ولربما يبقى الميت ميتا إلى يوم يبعثون ولكن رب نصح من أثيم يطيح بذنبه لو ذا علمت ما نود إلا أن نضع الأمور في نصابها وأن نضع النقاط على حروفها عست القلوب أن تطمئن بذكر باريها وخالقها سبحانه وتعالى فنقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما ابتعثه الله جل وعلا نبيا ورسولا وخاتما للمرسلين زهد عليه صلوات الله وسلامه في كل ما يذكره ويعلقه بهذه الحياة الدنيا فما أراد مالا ولا جاها ولا سلطانا وما حببت إليه هذه الدنيا التي نحبها وما أراد منها شيئا صلوات الله وسلامه عليه إلا أنه عليه الصلاة والسلام سأل المؤمنين المسلمين المتبعين لسنته أمرا واحدا هو أجر له صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء المؤمنين ليس توفية لحقه فلا يوفيه حقه إلا الله وليس بديلا عن اتباعه فليس هنالك بديل عن اتباعه ومن ترك اتباعه غضب عليه الله ولكن ذلك يكون صلة لرحمه عليه صلوات الله وسلامه فقال ربه جل وعلا آمرا إياه قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فحب أهل البيت دين نتقرب به إلى رب العالمين حب آل البيت فضيلة ومكرمة أكرم بها نبينا صلى الله عليه وسلم فيحبون في الله ويحبون كرما لعيني رسول الله عليه الصلاة والسلام فحبهم دين لا ينفصل ولا يتجزأ عن حب نبينا عليه الصلاة والسلام، بما أن الآمر بحبهم هو الله من فوق سبع سماوات، والحاض على حبهم وتقربهم إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي السؤال: إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد أمرنا وحضنا على التودد إلى قراباته من المؤمنين والذين سماهم بأهل البيت، أهل بيت رسوله الأمين، فمن هم هؤلاء؟ ومن هي هذه الثلة المباركة من الناس الذين أمرنا عليه الصلاة والسلام بالقربى بمودتهم وإلفتهم ومحبتهم واجتزاء جزء لا بأس فيه من ودهم وقراباتهم والتقرب إليهم؟ من هم هؤلاء الثلة؟ من هم هؤلاء المرضيون الذين يرضى عنا رب العالمين سبحانه وتعالى إذا ما أكرمنا نبينا بهم؟ هل ذكر الله جل وعلا وهو أصدق القائلين، هل ذكر أهل البيت في كتابه؟ لقد ذكر الله جل وعلا أهل البيت عموما، وذكر أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم خصوصا. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى: وإذ قال موسى لأهلهم كثوا، ويعني بأهل موسى زوجه التي كانت معه ولم يكن معه أحد إلا زوجه. ولما ذهبت امرأة العزيز إلى العزيز وكانت تلحق بيوسف قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وما أرادت إلا نفسها. ولما جاءت الملائكة إلى زوج نبي الله إبراهيم سارة يبشرونها بإسحاق قالوا: رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، وما كانوا يريدون إلا سارة. ولما جاء ذكر أهل البيت، أهل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى، فقرأوا سورة الأحزاب فإن فيها الاطمئنان بعد الاضطراب. ذكر الله جل وعلا في سياق ذكره لأهل البيت آيات بينات، فقال تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة، وقال بعدها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقال تعالى في آية ذكر فيها أهل البيت: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن هم المعنيون بأهل البيت أصالة وابتداء؟ هم أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، أمهات المؤمنين الذين جعلهم الله جل وعلا أهلا للبيت، وأهل البيت ساكنوه. أهل البيت هم الذين يعمرون البيت بذكر الله سبحانه وتعالى. فالمقصودون والمعنيون بأهل البيت أصالة أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام. هل يدخل معهم غيرهم؟ نعم، لكنهم يدخلون بعد أن أدخلهم ربنا سبحانه وتعالى، فأدخل معهم آل علي بن أبي طالب، وأدخل معهم آل جعفر بن أبي طالب، وأدخل معهم آل عقيل بن أبي طالب، وأدخل معهم آل العباس، وأدخل معهم بني عبد المطلب، وأدخل معهم بني عبد مناف من بني المطلب. كل هؤلاء أدخلهم الله سبحانه وتعالى في أهل البيت. لكننا إن صرفنا معنى أهل البيت على علي وحده ومن من ذريته من بعده، فانظروا إلى الطعن الذي يطعن به علي رضي الله عنه وأرضاه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أتقال هذه لعلي؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تقال في علي ولا في الحسن ولا في الحسين عليهم جميعا رضوان الله جل وعلا. فالمعنيون إذن أصالة بأهل البيت هم أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، ويدخل معهم بنص كتاب الله ونص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام غيرهم ممن جعلهم الله من أهل البيت، وأمرنا ربنا جل وعلا بودهم وقرابتهم وإلفتهم ومحبتهم في الله أولا، ثم كما قلنا كرما لعيني نبينا عليه صلوات الله وسلامه. إذا كانوا هؤلاء هم أهل البيت، وقد جعل الله تبارك وتعالى لهم من الفضائل ما جعل، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عن فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال فيه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فرضوان الله تبارك وتعالى على آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، ونشهد الله جل وعلا أننا نحبهم حبا جما. لكننا نقول: هل مجرد الحب يكفي؟ هل حب آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام يغني عن اتباعهم؟ اللهم كلا. هل مجرد حب آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام يغني عن بغض غيرهم من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ اللهم كلا، إنما كان ذلك كالتي نقضت غزلها بعد أن تعبت فيه الأيام والشهور والليالي. فلو كان مجرد الحب يكفي لكفى حب النصارى حبهم لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، فوالله ما زادهم حبهم له إلا بعدا عن الله. وكلنا يعلم وكلنا على يقين أن النصارى يحبون عيسى أكثر مما يحبه المسلمون بكثير، لكن ما أغنى عنهم حبهم له، ولا نجاهم ذلك من أنهم كانوا مشركين بربهم سبحانه وتعالى. لذلك نعود إلى الوصية التي وصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام أتباعه من المؤمنين، فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قالها في حجه عليه صلوات الله وسلامه لما ودع الناس. هل حفظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه الوصية؟ هل حفظوا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام في ذرية آل البيت وآل البيت في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قدم علي إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه يريد خطبة فاطمة، وكان حيياً لأنه كان فقيراً معدماً ولمهابة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرف النبي ما في وجهه فقال: أراك تأتي لخطبة فاطمة؟ فقال: نعم يا رسول الله. فما لبث نبينا عليه الصلاة والسلام وسلامه أن أعلن تلك الخطبة المباركة إلا قام سعد بن معاذ وقال: مني الوليمة يا رسول الله. وقام الحارثة بن النعمان وقال: مني الدار يا رسول الله. وقام عثمان بن عفان إلى علي بن أبي طالب وقال: بعني درعك الحطمية بأربعمائة درهم. فباعه درعه، فلما أعطاه قال: وهذه الدرع مني هدية. وانظروا إلى فقه عثمان كيف عرف أن يؤدي ما له على علي من حبه ووده وقرابته التي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يؤذي ذلك من مشاعره. اشترى منه الدرع ثم أعطاه الدرع هدية منه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقام أبو بكر الصديق وترك المجلس وذهب واشترى أثاثا ومتاعا لبيت الزوجية وحمله على كتفيه وذهب به إلى بيت علي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ها هل حفظ أبو بكر بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الوصية؟ يقول أبو بكر لعلي يوما: إن وصل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي من وصل قرابتي. ويحمل أبو بكر الحسن على كتفيه ويمشي به ويقول: إن بأبي شبيه بالنبي لا شبيها بعلي، أي فديته بأبي، إنه شبيه بالنبي لا شبيها بعلي. وعلي ينظر إليه ويضحك. ويقوم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى العباس بن عبد المطلب ويستسقي به الله سبحانه وتعالى، يستسقي بدعائه ربه سبحانه وتعالى، لأنه أقرب العصبات إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل البيت. ويقول عمر بن الخطاب للعباس: والله إنه لكان إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم. هذه قرابة الصحابة من آل البيت وود الصحابة من آل البيت، فهل رد آل البيت تلك القرابة وذلك الود لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ردوا تلك القرابة وذلك الود وتلك الألفة؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يزوج ابنته أم كلثوم للكافر المرتد عمر بن الخطاب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق، ومحمد بن علي الباقر، وعلي بن الحسين زين العابدين، يسمون بناتهم بعائشة على اسم الكافرة الزانية الخائنة لله ورسوله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما وجد هؤلاء الأفداد من أهل البيت اسما لبنت غير عائشة يسمون بها بناتهم لولا أنهم كانوا يحبونها في الله حبا جما ما وجدوا عدمت أسماء البنات، وما وجدوا إلا اسم عائشة؟ عشرات من الصحابة من التابعين من أولاد آل البيت بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان من أولاد الحسين وغير الحسين، وكلهم من بني هاشم من آل البيت، كلهم استشهدوا في كربلاء في يوم عاشوراء. أين أسماؤهم تذكر؟ لما لا يقال يا لثارات عمر بن الحسين؟ لما لا يقال يا لثارات أبي بكر بن الحسين؟ لما تطمس هذه الأسماء ولا ينادى بالثأر ممن قتلهم؟ لعن الله من قتلهم وقتل أباهم وجدهم. كل هذه الأسماء التي تطمس، هل هم من الكفار المرتدين؟ هل هم من الذين ارتدوا بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام؟ عباد الله، 124,000 صحابي مات عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ارتدوا جميعا إلا 5، ومنهم من يقول 6، ومنهم من كان سخيا جدا لا جزاه الله خيرا فأوصلهم إلى 7. ثم يحذرون من الفكر التكفيري، والله إنكم لمنظروا هذا الفكر ولمعلموا هذا الفكر ولمخرجوه إلى العالم بأشنع صورة. 124,000 صحابي كافر، ولا نعلم أشنع ولا أبشع من تكفير الأنبياء بعد تكفير الأنبياء من تكفير أصحاب خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خائنات كافرات فاسقات زانيات خانت الله ورسوله إلا خديجة. ثم نتبجح بحب آل البيت، ثم نتبجح بكرامة آل البيت، ثم نتبجح بثارات آل البيت. وآل البيت أصالة أزواج نبينا كما ثبت في الكتاب، آل البيت أصالة أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام. كل أزواجه زانيات خائنات كافرات إلا واحدة، ولكنها النفوس التي انتكست والفطر التي انتكست والقلوب التي ماتت. نعوذ بالله من الخذلان ومن استزلال الشيطان، اللهم إنا نستغفرك نتوب إليك، فاستغفر الله إنه هو الكريم المنان، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى على البشرية ثم على هذه الأمة أن جعل لهم من لطائفه مواسم للكرمات، ومواسم للرحمات، ومواسم للطائف مكرمات الله تبارك وتعالى للمخلوقات. من هذه الكرامات ما اختص الله تبارك وتعالى بهذه الأمة هذا الشهر الكريم الذي جاء على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أن أفضل الشهور بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أفضل الشهور بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وهذا الشهر سادق بالفضيلة في كل وقت، وفيه يوم هو من خير أيام الله سبحانه وتعالى، ألا هو يوم العاشر منه. وكان عليه الصلاة والسلام يصومه ويأمر بصيامه، إلا أن الذي شاع بين الناس أن هذا اليوم فضيلته تعود إلى أن الله تبارك وتعالى نجى به موسى من فرعون، وهذا خطأ عظيم. ففضل هذا اليوم سابق على موسى ومن قبل موسى ومن بعد موسى، فإن هذا اليوم كرمه الله تبارك وتعالى وفضله منذ أن خلق السماوات والأرض، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوم عاشوراء كانت تصوموه الأنبياء، ألا فصوموه أنتم. وقوله الأنبياء يشمل موسى ومن قبل موسى، وكانت تصومه قريش أيضا، ولا علاقة لقريش بموسى، كما ثبت أن قريشا قد أذنبت ذنبا في الجاهلية، فسألوا عما يكفر هذا الذنب، فنصحوا أن يصوموا يوم عاشوراء، فصاموه حتى مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، وشهدهم يصوموه فصامه معهم. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن سبب صيامه، ولم يكن ذلك أول عهده بصيام عاشوراء ولا بفضل عاشوراء. فلما علم أنهم يصومونه لأن الله نجى به موسى من فرعون، صامه وأمر بصيامه، وكان أول أمره بصيامه عليه الصلاة والسلام. وإن أردت أن تعرف فضل هذا اليوم من أين بدأ، فإنه كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك يوم يتوب الله تبارك تاب الله عز وجل فيه على عباد، ويتوب الله فيه على عباد آخرين. فهو يوم إذا تاب الله عز وجل على عبد نجاه، لقوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا تاب الله على العباد نجاهم مما يسوءهم، كما تاب الله عز وجل على آدم وكانت توبته عليه يوم عاشوراء، وأهبطه إلى الأرض يوم عاشوراء. وتاب الله على نوح فرس به سفينته على الجودي يوم عاشوراء. وتاب الله على يونس لما استغفر ربه وسبح في بطن الحوت فأخرجه من بطن الحوت يوم عاشوراء. وتاب الله جل وعلا على موسى فنجاه من فرعون يوم عاشوراء. وتاب الله على عيسى فرفعه إلى السماء يوم عاشوراء. وتاب الله على إبراهيم فنجاه من نار النمرود يوم عاشوراء. كل هذا الفضل سابق، بل كما قلنا هو من أول ما خلق الله السماوات والأرض. فلما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، كان على الوجوب أول أمره، حتى أن الصحابة كانوا يتحرون صيامه بل ويصومونه أولادهم الصغار، إلى أن الله عز وجل لما أنزل فريضة صيام رمضان نسخ وجوب يوم عاشوراء فبقي على الندبة من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، وجعل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في هذا اليوم مكرمة ليست لأحد من قبلهم، ألا وهي أنه يكفر ذنوب سنة مضت. وهنا لطيفة ذكرها أئمتنا عليهم رضوان الله جل وعلا، أن اليوم الذي أن يوم عرفة وهو في شهر محرم يكفر الله تبارك وتعالى فيه سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة، ذلك لأن عرفة وجد في شهر محرم وقد سبقته فضيلة ألا وهو شهر محرم، وتبعه فضيلة وهو شهر محرم، فكان ذلك مناسبا أن يكفر الله جل وعلا به سنة ماضية وسنة قابلة. وأما شهر الله المحرم الذي يسمى بالشهر الأصم لما فيه من الحرمة عند الله سبحانه وتعالى فلم يسبقه إلا شهر محرم ولم يأتي بعده شهر محرم، لذلك كانت فضيلته مقتصرة على سنة مضت لا على سنة أتت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الحق وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وعبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.